بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. العاشرة: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما. كان كلامنا في أنه يجب ستر العورة عن الناظر المحترم. إذا واحد في صحراء مثلا ولا يعلم هل هنالك ناظر أم لا، إذا أكو ناظر يحرم عليه كشف العورة، إذا ماكو ناظر يحل له كشف العورة. أو في كونه محترما، يعني قطعا أكو ناظر، هنالك عين تراقبه من النافذة، ولكن لا يعلم أن هذا الناظر محترم، يعني يجب الاحتشام منه كرجل أجنبي، أو أنه لا يجب الاحتشام منه كعين طفل لا إدراك له ولا شعور. أكو واحد ينظر إليه ولكن ما يعلم هذا رجل كبير يجب الاحتشام منه والتغطي، أو أنه لا طفل صغير لا يفهم ولا يدرك ولا يفرق بين العورة وغير العورة. فما هو الحكم في هاتين الحالتين؟ هل نتمكن أن نجري البراءة؟ نقول إن شاء الله ماكو واحد، أو نجري البراءة فنقول رفع ما لا يعلمون، نحن ما نعلم أن هذا الكشف محلل أو محرم، إن شاء الله يكون محللا. هل نتمكن أن نقول ذلك؟ الجواب كلا، فالأحوط الساتر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الحفظ مو فقط معناته الحفظ من المعلوم، وإنما حتى في حالة الشك يشمله الحفظ. إذا واحد أعطاكم أمانة، إذا وضعتم الأمانة في هذه الغرفة مرة، تعلمون بأن الحرامي يجي ويأخذ هذه الأمانة، يجب عليكم حفظها. مرة ما تعلمون أن الحرامي يأتي أو لا يأتي، شنو حكمكم؟ إذا قيل لكم احفظوا هذه الأمانة، إلكم حق تخلوها في هذا المكان اللي ممكن الحرامي يجي؟ يمكن، وإنما يجب عليكم أن تضعوها في مكان مقفل، في مكان أمين. فإذن هذا فالأحوط الساتر. لماذا؟ لأنه مقتضى الحفظ الموجود في الآية الكريمة: ويحفظوا فروجهم. 11: هنالك صور من الشك في جواز النظر وعدم جواز النظر. البحث المتقدم كان بحث حول الستر في حالة الشك، هذا البحث بحث في النظر في حالات الشك. حالات الشك أربع، والوالد في الحاشية في كل هذه الصور يفتي بعدم جواز النظر. في كل هذه الصور الأربع يفتي أو يحتاط بعدم جواز النظر. في الصورة الأولى أنه شاهد عورة مكشوفة، هنالك عورة ولكن لا نعلم أنها عورة حيوان أو عورة إنسان. إذا عورة حيوان النظر إلها ما في إشكال، النظر إلى عورة الحيوان فيها إشكال؟ لا ما في إشكال. طبعا بعيدا عن عناوين التهييج، تهييج الشهوة محرم، لا نظرة عادية نظرة عادة، ولكن النظر إلى عورة البشر محرم. فأنا لا أعلم أن هذه العورة التي تبدو من بعيد أو من قريب عورة بشر أو عورة حيوان. المؤلف رحمة الله عليه يقول: فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، يعني مو واجب يغض من نظر أن لا يباوع، لا إلى حق أن يباوع. ليش إلى حق يباوع؟ لأنه نشك أن هذا النظر محرم أو محلل. الحكم شنو هو؟ إلى شكنا البراء رفع ما لا يعلم. كل شيء شكيت أنه حلال لو حرام تقول؟ تقول إن شاء الله حلال. فالظاهر عدم وجوب الغض، يعني مو واجب يغض نظره عليه، يعني على هذا الناظر. ولكن وجه ما ذكر في الحاشية وفي الشرح أنه الفحص في الشبهات الموضوعية والتفتيش في الشبهات الموضوعية واجب. واحد ما يتمكن يقتحم في الشبهات الموضوعية بلا تفتيش وبلا فحص، فيجب عليه الفحص أولا والتأكد أولا، قبل التأكد لا يحق له النظر. هذا الفرض الأول، الحالة الأولى. الحالة الثانية: علم أنها يعني هذه العورة من إنسان، طبعا هذه عورة بشر مو عورة حيوان، وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو من مميز. إحنا قلنا فيما مضى أن عورة الأطفال الصغار الذين لا يميزون والذين جرت طريقة المتشرع على النظر إليهم، مثل الأطفال اللي عمرهم مثلا عام واحد، الأب ينظر إلى عورة الطفل، الأم تنظر إلى عورته، من طبيعي يعاملونه معاملة الحلية. هؤلاء الأطفال يطلق عليهم الأطفال غير المميزين، حتى الصبية طبعا بعيدا عن عنوان التهييج والإثارة وخوف الوقوع في الفتنة، أي عناوين ثانوية محرمة، لا وإنما الأب ينظر إلى عورة ابنه اللي عمره عام واحد، هذا ما في إشكال جرت العادة. فهنالك عورة مكشوفة مو معلوم أنها عورة بالغ حتى يكون النظر محرم، أو عورة طفل مميز حتى يكون النظر محرم، أو عورة طفل غير مميز يعني عمره عام واحد، هل يحق لنا النظر؟ المصنف يقول: فالأحوط ترك النظر في هاي الصورة الثانية، الأحوط أن لا ينظر إلى هذه العورة. الشك الثالث، الشك الأول شنو كان؟ أنه بشر لو حيوان. الشك الثاني: مميز أو مو مميز؟ قطعا بشر. الشك الثالث: بشر كامل مميز؟ قطعا كبير، ولكن لا يعلم أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيته. إذا زوجته يحق له النظر، إذا مملوكته، المملوكة مو يعني الخدامة، الخدامة خب مو مملوكة، وإنما هي أجيرتك المملوكة عن الإماء القديميات اللي كانوا اللي الآن ما لهم وجود أو يقل لهم وجود، فإذا مملوكة أيضا جائز إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو أنها امرأة أجنبية هل يحق لها النظر؟ المصنف يقول وكذلك كل المحشين اللي عدي حاشيتهم في هذا الكتاب أنه فلا يجوز النظر. ليش؟ ويجب الغض عنها، يعني عن هذه العورة يجب أن لا ينظر. ليش؟ لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص، النظر إلى العورات محرم، هذا عنوان عام. جواز النظر مشروط بقيد وجودي، شنو ذلك القيد؟ الزوجية والذين هم لفروجهم حافظ. وآية الغض شنو تقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إلا من خرج من ذلك؟ خرج الزوجة والمملوكة. أنت يجب، يعني ظاهر الأدلة المستفاد من الأدلة أنك يجب أن تحرز أنها زوجة حتى يجوز النظر، أن تعلم أنها مملوكة حتى يجوز النظر. حتى أنت في هذه الحالة تعلم أو لا تعلم؟ ما تعلم، لعلها زوجة ولعلها أجنبية فلا يجوز النظر. المصنف الشكل يجيب الدليل، لأن جواز النظر إلى العورة معلق على عنوان خاص، عنوان معين وجودي، عندنا عام لا يجوز النظر إلى أي عورة، أكو هنالك تخصيص في هذا العموم وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته، يعني المستفاد من الأدلة أنه لا بد من إثبات هذا العنوان الخاص، إما لهذا الدليل، وقد يستشكل في هذا الدليل الذي ذكره المصنف. إذا استشكل في هذا الدليل عندنا دليل آخر من باب أنه تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، الدليل الآخر شنو هو؟ استصحاب عدم الزوجية. هاي المرأة اللي موجودة هنا في يوم من الأيام ما كانت زوجتك، صحيح لا لا؟ في يوم من الأيام خب مو أول ما خلقك كانت زوجتك، في البداية ما كانت زوجتك، ففي ذاك الوقت قبل أن تعقد عليها شنو كان النظر إليها؟ محرم. تشك أن هذه المرأة الحالة المتقدمة فيها شنو كان؟ التحريم. هذه الحالة انقلبت إلى الحلية أو من قلبت؟ إذا هي زوجتك هاي الحالة انقلبت إلى الحلية، إذا مو زوجتك هاي الحالة من قلبت إلى الحلية، فعندك شك انقلبت أو لم تنقلب. القاعدة شو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. هاي كانت محرمة قطعا، تشك حلت أو حلت، حلت أو ما حلت، يقين متقدم وشك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك، فهي باقية على الحرمة فلا يحق النظر. هذه الحالة الثالثة من حالات الشك. الحالة الرابعة، ولو رأى عضوا من البدن بشر وهذا عضو من أعضاء لا يعلم أنها عورته أو غيرها من أعضائه، يعني يشوف فد شيء لكن ما يعلم أنها إصبعه مثلا أو عورته، إذا أصبع رجل ينظر إلى أصبع رجل ما فيه، إذا عورته لا يجوز النظر. المصنف يقول جاز النظر، النظر ما بي إشكال. ليش؟ لأصالة البراءة، وإن كان الأحوط الترك، ولكن الوالد أيضا في الفقه يرى أنه حتى في هذه الحالة لا يجوز النظر قبل التفتيش. فاتضح أن صور الشك كم واحد؟ 4. أن يشك أنها عورة بشر أو حيوان. الصورة الثانية بشر قطعا، لكن مو معلوم مميز لو مو مميز. الحالة الثالثة بشر مميز قطعا، ولكن مو معلوم زوجته لو أجنبية. الحالة الرابعة بشر ولكن لا يعلم أنه عضو أو عورة. قلنا أنه في كل الصور الأربع الاحتياط المذكور في الفقه أو الفتوى ألا ينظر، وهو الأحوط. يعني واحد إذا يريد أن يحتاط أخوك دينك فاحتف لدينك بما شئت، ومن حام حول الحما أوشك أن يقع في. إذا واحد دار حول الأشياء المشبوهة ولو فرضنا أنها محللة، لكن شوية شوية يوقع، كما في قضية الآية الكريمة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر في ذلك العابد الذي حام حول الحما فوقع. مسألة 12. إحنا عندنا ذكر وعدنا أنثى وعدنا خنثى، يقولون في بعض المناطق اللي ما أسميها الخناثة كثيرون جدا، أقول الخنثى تملك الآلتين، يعني آلة الذكورية وآلة الأنوثية. جيد. طبعا الخنثى في واقعها إما ذكر وإما أنثى، لأن ظاهر الأدلة أنه إحنا ما عندنا طبيعة ثالثة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. 4 أنواع. الله بعض يعطيهم كل ولد، بعض يعطيهم كل بنات، بعض يعطيهم ولد وبنات، وبعض يجعلهم عقيمين ويجعل من يشاء عقيما. فإذن ما عندنا طبيعة ثالثة، اللي خنثى اللي لا تكون ذكر ولا تكون أنثى، فهي في الواقع إما ذكر وإما أنثى. وأكو تفصيل في الخنثى مذكور في كتاب الإرث، الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل، تفصيل هناك. الآن نجي إلى الخنثى على التفصيل المذكور في كتاب الإرث. هل يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى؟ الرجل والأنثى ينظران إلى دبر الخنثى، الرجل يجوز ينظر إلى دبر الخنثى؟ لا، لأن إذا هي رجل النظر إلى دبر الرجل خب مو جائز، إذا هي أنثى النظر إلى دبر الأنثى أيضا مو جائز. هل يجوز للأنثى النظر إلى دبر الخنثى؟ لا، لأن هاي الخنثى إما رجل في الواقع وإما أنثى، فعلى كلا التقديرين لا يجوز للأنثى النظر إلى دبر الخنثى، هذا واضح. وأما قبولها، يعني ما يوجد في المقدم من آلتي الذكورية والأنوثية التي تملكهما معا، فما الحكم؟ فيمكن، هاي مو فتوى، يمكن، هذا بحث علمي مو بحث فتوائي، بعدين المصنف ما يقبل هذا البحث، ما يقبل هذا اليمكن. فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، يعني الذكر ينظر إلى قبولها والأنثى تنظر إلى قبولها، طبعا مو كليهما معا، يعني إذا كليهما معا قطعا فعل محرم، عندنا علم إجمالي إلى أحدهما إذا ذكر نظر إلى الآلتين الأماميتين هو قطعا سوى محرم، لأن هي لو ذكر لو أنثى فارتكب المحرم. مثل إنائين، واحد منهم خمر، إذا واحد شرب الإنائين إلى حق لو ما إلى حق؟ ما إلى حق، لأن بالنتيجة شرب الخمر. الكلام ينظر إلى إحداهما فقط، الرجل ينظر إلى إحدى الآلتين الأماميتين، أو الأنثى تنظر إلى إحدى الآلتين الأماميتين، جائز لو مو جائز؟ المصنف يقول يمكن أن يقال، بعدين ما يقبل هذا اليمكن، بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة، هذا لعله عضو إضافي مو عورة. يعني الرجل عندما ينظر إلى ذكر الخنثى مثلا، الخنثى لها ذكر، فينظر إلى الذكر، محتمل أن تكون هاي الخنثى أنثى في الواقع، فهاي مو عورة وإنما عضو إضافي. التفتوا شلون لو ما التفتوا؟ الذكر يعني الرجل إذا نظر إلى ذكر الخنثى، محتمل هاي الخنثى تكون في الواقع أنثى، فما نظر إلى عورتها وإنما نظر إلى عضو إضافي. أو الأنثى إذا نظرت إلى ذكر الخنثى مثلا، محتمل هذه الخنثى في الواقع شنو تكون؟ أنثى، فالمحرم على الأنثى النظر إلى فرجها الأنثوي لا إلى ذكرها، هذا الذكر عضو إضافي. وهكذا الكلام في آلة الأنوثية أيضا. فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، هم الذكر يجوز له أن ينظر إلى إما آلة الذكورية أو آلة الأنوثية من الخنثى، هم الأنثى يجوز لها أن تنظر إلى إما آلة الذكورية أو آلة الأنوثية من الخنثى، مو كليهما معا، أحدهما مع التفصيل اللي موجود في العلم الإجمالي وشرائط تنجيز العلم الإجمالي وكذا، بس ما علينا بذلك الوادي. للشك في كونه عورة، مو معلوم هذا عورة، قد يكون شنو؟ قد يكون شنو؟ عضو إضافي. لكن تقبل هذا اليمكن؟ لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوب الترك، يعني مو فقط احتياط، هاي فتوى، أقوى فتوى، أحوط احتياط، لكن الأقوى فتوى. ليش؟ لأنه عورة على كل حال، عورة، هذه عورة أو مو عورة، حتى إذا تكون إضافية، لكن عورة لو مو عورة، عورة. هذا فرج أو مو فرج، فرج، والشيء الذي يظهر من الأدلة أنه يجب غض النظر عن العورة، بس تكون إضافية أو ما تكون إضافية. الآن نفرض بعض المحشين الشراح جايبين هذا المثال، إذا نفرض أن واحد مشوه له ذكران، قطعا واحد منهم إضافي، هل يجوز النظر إلى أحد الذكرين بحجة أنه إضافي؟ لا، أنه ذكر هذا بالنتيجة، هذه عورة. المسألة الأخيرة، لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير، مضطر اضطرار أكون، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كما إذا أراد أن يقوم له بعملية جراحية، أو أنه أصيب بمرض فالطبيب يحتاج إلى الفحص حتى يشوف شنو هذا المرض، فأكو اضطرار لكشف العورة، فهل هنالك مراحل؟ الجواب نعم. المرحلة الأولى إذا اضطر إلى النظر أن ينظر في المرآة إذا يمكن، لأنه الاضطرار إلى مراتب، ما دام يمكن اندفاع الاضطرار للمرتبة الخفيفة ما يمكن تنتقل للمرتبة الأخرى اللي هي أشد منها. فينظر في المرآة، يتكشف أمام الطبيب، الطبيب ينظر في المرآة إلى عورته فيفحص شنو حالته، شنو الإشكال اللي فيه، ثم يعالجه. أما إذا لم يندفع الاضطرار إلا بالنظر إلى ذات العورة لإجراء عملية مثلا، فلا إشكال في ذلك. لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها، يعني لمن؟ للعورة، إن اندفع الاضطرار بذلك إذا يمكن الاكتفاء بهذا. وإن لا، إذا ما يندفع الاضطرار بذلك، ما الحكم؟ فلا بأس بالنظر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.